قال واثنان يا رسول الله. قال واثنان، لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قال الراوي حتى ظننا أنه لو قال قائل وواحد يا رسول الله لقال واحد. إذن الأولاد فائدتهم إن ماتوا أو إن عاشوا لا تقدر، ولذلك فهؤلاء الذين يحاولون التحديد أو التنظيم هم في غفلتهم ساهون. وأظن هذا الجواب شمل كل الأنواع، فكل إنسان بقى بيقدر الوضع الذي يتناسب معه. وأنا أقول أن هذا أخونا أبو أحمد بيعرف أنه الشيخ الذي ابتلي به بيقول له بس للعشاء، لكن هو بيعرف إذا دخل بقى في الحديث هينسى العشاء. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا الله. أكرمك الله يا شيخنا. إخوة الإيمان، والآن